يتطهر من الربا ويعامل معاملات شرعية ويعينه الله على الصدقة من زكاته وغيرها. أما أنه يعامل بالربا ويتعمد الربا من أجل الصدق أو يقيم مشروع هذا لا يجوز وليس فيه نزاع عند أهل العلم. نعم.